مثبتين ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم ولمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم ولمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون والبدن جعلنا فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك